الخير لاقيس الخير ماشي غيس على الخير يا وي الخير يحب الخير لاقيس الخير انا قاس الخير لاقيس الخير ماشي غيس على الخير يا وي الخير يحب الخير لاقيس الخير انا قاس الخير لاقيس الخير ماشي غيس على الخير يا وي الخير يحب الخير لاقيس الخير انا قاس الخير لاقيس الخير ماشي غيس على الخير يا وي الخير يحب الخير لاقيس الخير افولك يعدل اشكوي لاقيس الخير كيهدو ربايا فقال كرزة الخير كيهدو ربايا فقال كرزة الخير كيهدو ربايا فقال كرزة الخير فولكي ووالي عدلني لاقي الخير كيهدو ربايا فقال كرزة الخير هيا انتي ساولي سنو لماكي سنان كيهدو ربايا فقال كرزة الخير يفولكي بالدين سوري حبا نلعر كيهدو ربايا فقال كرزة الخير كي غيسا والو راسي كارنتي كاسيول كيهدو ربايا فقال كرزة الخير انا رقاص الخير لاقيس الخير ماشي غيس على الخير يا وي الخير يحب الخير لاقيس الخير انا رقاص الخير لاقيس الخير ماشي غيس على الخير يا وي الخير يحب الخير لاقيس الخير لاقيس الخير ماشي غيس على الخير يا وي الخير يحب الخير لاقيس الخير انا قاس الخير لاقيس الخير ماشي غيس على الخير يا وي الخير يحب الخير لاقيس الخير انا قاس الخير لاقيس الخير ماشي غيس على الخير يا وي الخير يحب الخير لاقيس الخير انا قاس الخير لاقيس الخير ماشي غيس على الخير يا وي الخير يحب الخير لاقيس الخير هيا يا حناني راتك ويا ندي سيمون كيهدو ربايا فقال كرزة الخير ورات صرت لعيب نسيقا باب اللامان كيهدو ربايا فقال كرزة الخير لي كفر نريح مليان هدي سيمون كيهدو ربايا فقال كرزة الخير ورصفة لقلب سجدي قغيكا كيهدو ربايا فقال كرزة الخير لك راغ الدنيا تيه ناقيس الحال كيهدو ربايا فقال كرزة الخير هيا انت جمعاني جلاه اللي قيساول كيهدو ربايا فقال كرزة الخير الخير لاقيس الخير ماشي غيس على الخير يا وي الخير يحب الخير لاقيس الخير انا قاس الخير لاقيس الخير ماشي غيس على الخير يا وي الخير يحب الخير لاقيس الخير Oh, لاقيس الخير ماشي غسالة الخير يا وي الخير الحب والخير لاقيس الخير أنا قاس الخير لاقيس الخير الخير لاقيس الخير ماشي غسالة الخير يا وي الخير الحب والخير لاقيس الخير أنا قاس الخير لاقيس الخير ماشي غسالة الخير يا وي الخير الحب والخير لاقيس الخير يخلفتو جدي قولي لي غيك وامن اكيدو الضايع قالك كرسة الخير ورنقيس الغرد وفوسري هماين اكيدو الضايع قالك كرسة الخير ما تزويت ولا ناقيس طرجة سفر اكيدو الضايع قالك كرسة الخير وراسكي غلع عبور ياد اللي قيسلن اكيدو الضايع قالك كرسة الخير غي كانتو متا كل مكاوالي دارلن اكيدو الضايع قالك كرسة الخير شركتيك الغرض ورات الشنج من اول اكيدو الضايع قالك كرسة الخير هالنار قاس الخير لاقيس الخير ماشي غسالة الخير يا وي الخير الحب والخير لاقيس الخير هالنار